اللهم ربنا طيب نستمر على طول كده شويه ولا لا نستمر على ننزل بس ونطلع عشان ننزل ونطلع عشان بننزل ونطلع يعني عشان نلحق ننزل بس قبل ما يقوم الصلاة يعني عشان ننزل بس قبل ما يقوم الصلاة ان شاء الله طيب ماشي الحال يعني نقولكم يعني نصلي ونصلي بعد نصلي وبعدين هنرجع ان شاء الله نصلي فوق في مسجد كده فوق نصلي فيه وبعدين ايه وبعدين لا ما تكفيش ما بيكفيش يا دكتور من هنا بنرقى يعني

حد مصر بكل جهد من جهود العلماء متجه الى متن الحديث. كل القواعد والمبادئ والقوانين اللي يعرف بها حال السند والمتن دي تندرج تحت علم الحديث ايه؟ يعني تحقيق علم الاسناد والمعلل، تحقيق علم الاسناد والمعلل. لما نجي لعلم الحديث رواية ده نجد ان فيها انواع. اول حاجة اللي هو شرح التحليل، اول حاجة اللي هي الرواية، رواية الحديث اللي هو الحمل والنقل. الحمل والنقل، الحمل والنقل ده وقتين بالكم ده يعتبر الفرع الاساسي من فروع علم الحديث، التحقيق معاني النصوص اللي هو علم الحديث رواية، اللي هو في نفس الوقت عبارة عن ثلاثة الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم وثلاثة التابعين من الصحابة وهكذا. فده اللي هو الأساس وأول حاجة في علم الحديث. نيجي مثلا شروح الحديث التي قام بها العلماء المتعلقة بمبنى الحديث اللي هو تابع لعلم الحديث الرواية، أول حاجة عندنا الشرح التحليلي. الشرح إيه؟ التحليلي. وعشان يعني الشرح التحليلي ده ممكن يمثل يعني الموجود في فتح الباب الجميل لابن حجر العسقلاني، لكن فتح الباب ده يعتبر بحر من بحور العلم، بحر من بحور العلم، لكن هو ذاكر الاشياء دي كلها موجوده في الشرح بتاعه واكثر من ذلك، لكن في الوقت نفسه يعني ماليه مع بعضها كلها، ماليه يعني ما فيش فاصل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان عندنا كتاب اللي هو اسمه كتاب اللي هو الامام العيني اللي هو اسمه ايه؟ كتاب الامام العيني اللي هو اللي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ايوه. لا كتاب الامام العيني في شرح صحيح الامام البخاري اللي هو ايه؟ عمدة القارئ. اسمه عمدة القارئ. شرح صحيح الامام البخاري للامام العيني ابن كتاب عمدة القارئ. عمدة القارئ كان يتميز بشيء، يعني مع كثرة علوم الامام ابن حجر العسقلاني والتهمة ابن العيني مثلا بان هو كان بياخذ من الامام ابن حجر العسقلاني ويكتب في كتابه عمدة القارئ، لكن الامام العيني هنا يعني لما تيجي تقرا فيه تجد هذه الاشياء مجزأة بهذه الطريقه، مثلا علاقه الحديث بالباب، مثلا تخريج الحديث، عندنا ترجمه لراوي الحديث من الصحابه، او مثلا الكلام على الاسناد، فيه مثلا بيان معاني غريب الحديث، فيه اعراب الحديث، فيه بلاغيات الحديث، في لطائف الحديث، في فقه الحديث، في مثلا ما يؤخذ او ما يستنبط من الحديث، ماشي؟ فيعني دي ممكن لو ان حضرتك يعني ايه اطلعت او نظرت في الكتاب عمدة القارئ للامام العلمي تجد هذه الاحناف الموجوده معظمها موجوده في كل حديث من الاحاديث التي قام بشرحها. ماشي. عمدة القارئ هي دكتور. ايوه شرح الحديث. اسمه كتاب عمدة الحديث القارئ ايه؟ عمدة القارئ يعني شرح صحيح الامام البخاري للامام العيني. للامام العيني. فده ميزته، الميزه بتاعته واخدين بالكم ان هو ايه؟ موجود هذه الاشياء بس كعامله ايه؟ لكل جزئيه منها فقره من الفقرات. واخدين بالكم؟ وما اشترطش كل حديث مثلا يتناول هذه الاشياء، بل احنا لو جمعنا مثلا عناصر مثلا ذكر الحديث، يعني حضرتك مثلا هتتكلم في خطبه من الخطب، مش هتتكلم يعني على ايه؟ على مثلا يعني لطائف الحديث او علاقه الحديث بما قبله او كذا او كذا. فالمهم عندنا

بل استأنس بيها وإن كانت بعيدة. واخدين لبالكم يعني مثلا لجال 313 ده خبر المتواتر معناه 312 خبر ايه؟ معانا الثالث ايوه اللي جت 600 اللي جت 73 معناها 72 ايه؟ اللي جت 4 يبقى 3 ايه؟ واخدين لبالكم فيعني نعم ايه 73 يبقى احد يعني 73 يبقى احد يعني مثلا 73 اذا قلنا 72 يخرج من اظهار المتواتر على راي اصحاب هذا القول على راي اصحاب هذا القول يخرج من المتواتر والجاز مثلا الامام السيوطي قال 10 في كل طبقه من الطبقات يكون الحديث متواتر لو مثلا بيجي 9 يبقى يدخل ليه يا رجال الناس في الاحاد يعني عشرات واحد يعني ماشي الحال فعندي هذا اللي هو ايه طيب الراجل الثاني ده اللي هو لم يشترط العدد قال ان هو ان يشتهر الحديث او يشتهر الخبر اشتهارا بالغا لا يمكن اخفاءه اشتراطا لا يمكن ايه خفاءه او اخفاءه واخدين بال حضراتكم يعني ان يذيع الحديث وينتشر انتشارا يعني مثلا مثلا يعني ده بالنسبه لايه؟ لاخره اللي بيعمل الملاحات باعتبار اوله مشهور او متواتر باعتبار اخره الله يجي يتكلم عنه ان شاء الله ماشي؟ ايوه زي مثلا ايه؟ ايوه يعني لما بيجي مثلا الحديث اللي هو الجمع هنا لازم ان هو مثلا كان ان هو يشترط يعني تيجي مثلا في شركه في شركه في شركه كيف حضرتك بسم الله ما شاء الله شركه مصر للصيانه قالوا لهم ان احنا يعني ادي لكم علاوه كده 150% الشهر الجاي فاول ما ادخل الاستاذ من باب الشركه كده ما قلتش ده نفع يزودونا 150 يدخل على السكرتير 150 يدخل على مثلا العمال الموجودين عنده 150 واخدين لي بالهم يبقى الشهر الخبر الشهارة اللي بدون ايه يا سيادة؟ بدون عدد اللي هم اصحاب القول الثاني وان يشتهر هذا القول مثلا يشتهر هذا الخبر مش مثلا ايه؟ مش مثلا يعني ايوه مش مثلا مش مثلا طبقه واحده لا اجتهد في جميع الطبقات نيجي حضرتكم ليه ما رواه جمع عن جمع ماشي تحيل العدد اتفاقهم على ايه؟ على الكاتب يعني مثلا لابد ان تكون هناك قرائن داله على عدم الاتفاق على ايه؟ على اختراع هذا الخبر وقوله ايه زي ايه القرائن؟ الله يفتح عليك ايوه زي مثلا عندنا احنا والشيعه اهل السنه وايه؟ والشيعه لما يروا حديث هم مثلا واخدين بالكم هذا الحديث يرويه اهل السنه زي حديث من كذب علي متعمدا فليتفوق مقعده من النار يقال هذا الحديث ليس ايه يا سيدنا ليس متفقا عليه ليس متفقا عليه انما هو روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام زمان زمان قبل المواصلات وقبل والعياذ بالله وقبل هذا الجهاد وغيره واخدين لبالكم كان الواحد مسافر شهر وشهريا زي الامام البخاري قال بالحديث من بخارى لغايه اليمن لغايه مصر لغايه كذا فعندنا لما يكون مثلا الحديث يرويه هنا في مصر مثلا ويرويه اهل الكوفه والعراق وخراسان وكذا وكذا يبقى معناه ان دي قرينه داله على عدم الاتفاق على اختراع هذا الخبر

كان يغني ويقول الورد مهما دبل يقبل عبيره فيه واللي جميل وثلاثة ممكن في يوم يلاقيه. الوقت مهما دبل يفضل عبيره فيه واللي جميل وثنتا يمكن في يوم يلاقيه. وقتين بقولكم فالشاهد عندنا هنا ايه؟ ان الخبر المتواجد المفيد العلم اليقين الضرور الذي لا يحتاج نيجي لعلم النظر بقى اللي هو حتى هيصير الاحاد زي بعضهم كل الوقت العلم الاحاد ده زي ايه؟ زي اخواننا اللي هم تخصص علم في الثانويه العامه او يعني الخريجين اللي ناس افضل منا واعلم بالنواحي العلميه دي. فنيجي نقول لنا مثلا الميه مركبه من اكسجين وهيدروجين. يا اثنين الف مش عارف ايه وانتوا حاولين احسن مني. فأقول له طيب اثبت لي. يقوم يجيب القارورة ويجيب مثلا الشمعة ويجيب مثلا اللي بتاعت اسمها يقولوا معاي اللي هو الأنبوبة بتاعت كذا وكذا ويقعد يغلي المية عشان يخلص منها الأكسجين والهيدروجين. نعم؟ خبر الاحاد وفيد العلم الفني احنا نيجي نتكلم عنه الذي لا يحتاج الى نظر واستدلال. علم الاحاد يحتاج الى نظر واستدلال. ماشي. فذلك هو عباره عن اللي هو الخبر المتواتر. يعني مش عارف عندكم وجود الخبر المتواتر. هل الخبر المتواتر ده موجود ولا غير موجود؟ واخدين بالكم؟ اختلف العلماء على اقوال. منهم من قال ان الخبر المتواتر ده غير موجود بالمره. يعني مش يعني ايه دكتور مش موجود؟ يعني ما فيش حديث متواتر. واخد بالك؟ وبالرغم من كده قال ان هو لا يوجد خبر متواتر. لا يوجد خبر ايه؟ متواتر. يعني الناس انكروا الخبر المتواتر. ما كل ده بالسلام. بعضهم قال ان الخبر المتواتر ده قليل. الخبر المتواتر قال ان هو ايه؟ قليل. الراي الثالث قالوا ان الخبر المتواتر موجود ولكن بكثره. وقال الامام ابن حجر العسقلاني ان الخبر المتواتر هذا موجود ولو بايه؟ موجود بكثره. واخدين بالكم؟ اللي قال ان الخبر المتواتر ده قول باطل. الله اكبر قول الاجاز اللي هو يعني قال ان الخبر المتواتر غير موجود هذا يعني ايه قول خاطئ. لان هو يرد عليه مثلا يعني ايه بالاحاديث الوارده في الصلاه وان الصلاه مثلا اربعه ايه مثلا العشاء اربعه مثلا ركعات نقرا في الفاتحه الاولى الفاتحه وسوره وفي الثاني مثلا فاتحه الى ركعتين الاخرين الفاتحه فقط. ده يعتبر خبر متواتر ولا خبر يعني غير متواتر؟ يعني كان سيدنا رسول الله الى يوم الناس وجميع المسلمين يصلوا بهذه الكلمه. نعم؟ الله يفتح عليك من اجل الحج والصوم والزكاه. وخذ بالكم فاللي قال انه هو لا يوجد خبر متواتر هذا قول ايه؟ غير صحيح. اللي قال مثلا يعني ان الخبر المتواجد ده قليل، اللي قال ان الخبر المتواجد ده قليل نظر الى الايه المتواجد اللفظي، نظر الى المتواجد اللفظي. ده مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ماشي، فيقال ان هو قليل نظرا للمتواتر اللفظي، واللي قال ان هو كثير كثير ابن حجر نظر الى الخبر الايه المتواتر المعنوي. لان عندنا المتواتر ينقسم الى قسمين، متواتر لفظي وبليه بالكم متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فعند مثل اللي هو لا نظر الى المتواتر اللفظي قال انه قليل، ومن نظر الى المتواتر المعنوي قال انه انه كثير. ماشي، المتواتر اللفظي زي ما حضراتكم يمكن امبارح اخذته اللي هو عبارة عن زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المتواتر المعنوي معناه ايه؟ ان المتواتر المعنوي يحضر الله في المعنى ما يذكرنا بعيد المتواتر هنا المعنى والجي المتواتر المعنى نعم الله يجب على الدعاء نعم لكن مضيط بسرعة زي مثلا عندنا التقديرات عندنا التقديرات مثلا هنا امتياز وزي الجلدة وجري ومقبول والعياذ بالله. عندنا الأربعة دول الأولانيين اللي هو الامتياز والجيد جدا والجري والمقبول في حد مشترك فيما بينهم نجاح النجاح الله تعالى. فكذلك الخبر المتواتر المعنوي زي كده، يعني مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوة البدر مثلا أخذ يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى رفعا يديه حتى كانت فرسته أن تسقط من على ظهره وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وفي ذلك أقول هون على نفسه صلى الله عليه وسلم. في مثلا يعني عندنا إيه في صلاة الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء مثلا يعني رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه واحسبه في ايه في امر رعي وتكوان قبيلتان من قبائل العرب كانوا بدأوا ببعض الصحابه فمكث شهرا يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع ايه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المعناه ان الله عز وجل لا يستحي أن يرفع العبد يديه إليه ويقول يا رب ثم يردهما خطوتين أو صفرا قادم أو كما قال. دي كلها واخدين بالكم وأمثالها

عندنا المشهور هنا ينقسم الى قسمين واخدين بالك حضرتك. يعني حضرتك يعني المستفيد يعني عدد الطبع اكبر من عدد الثانيه؟ لا هو في بعض العلماء يقول ان معنى المشهور والمستفيد بمعنى هو اي انا فاهمه دي لكن قالوا المستفيد يعني ممكن عددهم في طبقه يختلف عن طبقه ثانيه. لا المستفيد يقول اللي هو مثلا لو رواه خمسه من مثلا من طبقه الصحابه لازم يرويه خمسه من التابعين وخمسه من اتباع التابعين وخمسه من ايه وهكذا. لو مثلا بينا على رأي الإمام السيوطي عشرة في كل طبقة يكون متواجد المستفيد يروي تسعة من الصحابة وتسعة من التابعين وتسعة من الباحثين يعني متساويين. أيوه لو مثلا ثمانية في طبقة من الطبقات نسميه مشهور وليس إيه وليس مستفيد ماشي اللي هو استوى يعني إيه أطرافه بمعنى يعني كانت إيه العدد بتاعه واحد في إيه لكن يعني بعضهم بيجعل المستفيد والمشهور بمعنى ايه اللي هو ما رواه الثلاثه فاكثر ما لم يكن الى حد يقول ايه في سواد وصلي كما مع سيدنا محمد.